بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يوسف عليه السلام من الآية 94 إلى الآية 25 من سورة الرعد. قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: نوحي إليهم. قرأ ورش كلمة نوحي بالياء المضمومة وفتح الحاء فتصير يوحى إليهم مبنيا للمجهول. وظنوا أنهم قد كذبوا. قرأ ورش كلمة كذبوا بتشديد الذال فتصير وظنوا أنهم قد كذبوا على عود الضمائر كلها إلى الرسل، أي وظن الرسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاءوا به لطول البلاء عليهم. فنجي من نشاء. قرأ ورش كلمة فنجي بنونين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، وتخفيف الجيم بعدها ياء ساكنة مدية فتصير فننجي من نشاء من أنجى. قال الله تعالى في سورة الرعد: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قرأ ورش الكلمات وزرع ونخيل صنوان وغير بخفض هذه الكلمات فتصير وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، بالخفض عطفا على كلمة أعناب في قوله تعالى: وجنات من أعناب. يسقى بماء واحد. قرأ ورش كلمة يسقى بالتاء بدل الياء فتصير تسقى بماء واحد بالتأنيث مراعاة لللفظ. أإذا كنا ترابا أإنا. قرأ ورش كلمة أإذا بالاستفهام مع تسهيل الهمزة الثانية فتصير أهذا، كما قرأ ورش بالإخبار في أإنا فتصير الجملة كلها هكذا: أهذا كنا ترابا إنا، مع مراعاة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهذه القراءة لغة من لغات العرب. مما يوقدون. قرأ ورش كلمة يوقدون بالتاء بدل الياء فتصير ومما توقدون بتاء الخطاب. ابتغاء حلية أو متاع. قرأ ورش كلمتي حلية أو متاع بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها فتصير ابتغاء حلية أو متاع. ومأواهم جهنم. قرأ ورش كلمة ومأواهم بتحقيق الهمز لأنه مستثنى من الإبدال، كما قلل الألف المنقلبة إلى الياء فتصير ومأواهم جهنم. هذا وبالله التوفيق.